وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم